شرة ثم للناس عنه فترة، فمن كانت فترته إلى القصد فلعما هي، ومن كانت فترته إلى الإعراض فأولئك هم. حديث حسن. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال ابن الأنباري رحمه الله: القرآن يهدي لأفضل الخصال. القرآن يهدي لأفضل الخصال، فيبين نبينا صلى الله شيئا مما يتعلق بهذا الكتاب الشريف. إن لهذا القرآن شرة، يعني نشاطا. الناس في إقبالهم على القرآن في نشاط أحيانا، لا سيما في مواسم الطاعات كرمضان وكأيام العشر من ذي الحجة وكيوم الجمعة، فإن الناس عادة في إجازة ويقرؤون ما تيسر من القرآن في يوم عيدهم. فالناس في إقبالهم على القرآن في نشاط أحيانا. ثم للناس عنه فترة، الناس يفترون، لا نستطيع أن نجزم وأن نقول مهما صار الإنسان وبلغ مبلغا من العلم في كتاب الله أنه يظل على نشاطه هكذا ولا يفتر ولو لأيام ولا في ساعة من الساعات. لذا قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال: فقرأوا ما تيسر منه. الناس في فترة، في مهلة، فمن كانت فترته من الناس إلى فترته إلى القصد لا يغالي ولا يقصر، إنما هو وسط، وهذه صفة من صفات الأمة الخيرية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا أو خيارا. فقال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعدها: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فمن فمن كانت فترته الى القصد فنعم هي، يعني فنعم هي اسلوب مدح. ونلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم متاثر في كلامه بالقران، فهو الذي انزل على قلبه القران، والقران كلام الله، وهو العجيب. وتأمل في هذه القصة القصيرة في مجلس من مجالس المسلمين. فالرجل إذا آثر ما أراده الله سفيان الثوري رحمه الله يرى في منامه بعد موته فيقال له ما فعل الله به فيقول أدخل الله الجنة فيقال له بأي شيء بلغ فيقول لأنني آثرت ربي يوما على هوى نفسي قدمت ما أراده الله على هوى النفس النفس الأمارة بالسوء التي قيل عنها وصدق من قال إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا بشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء في معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي ترجم لأكثر من 1000 قارئ من أعلام القراء في هذه الأمة وفي طبقات القراء للإمام ابن الجزري رحمه الله ترجم لما يقرب من 4000 من أفذاذ وعباقرة القراء ومن العلماء العاملين بالقرآن في هذه الأمة فما منزلتنا نحن وأين نحن من هؤلاء يقول شيخنا الإمام المعصراوي حفظه الله المراد أن تعطي أفضل أوقاتك للقرآن هذا هو المراد لا أن تعطي فضل وقتك للقرآن حل مع كتاب الله من الذي يبحث عن أفضل وقت في يومه ويبذل هذا الوقت من أجل أن يعطف على مصحفه ومن الذي لا يقرأ القرآن إلا في وقت فراغه فهو يعطي فضل وقته للقرآن فكيف ينتفع بالقرآن وكتاب الله تعالى لا يعامل هكذا فمتى أخلص العبد النية وتوكل على ربه وفتح كتابه وأقبل على قراءة القرآن نظرا في المصحف يطلب الهداية والرشاد فربه يعينه ولا يخذله ومن يتوكل على الله فهو حسبه نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه العظيم وبسنة نبيه الأمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاصرة ولكنك إذا استمعت إليها كأنها وقعت في قرون السلف وهذا دليل على الخير وبقائه في هذه الأمة المباركة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رجل أمريكي يشرح الله صدره للإسلام، لله الأمر من قبل ومن بعد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. يقرأ كتابا مترجما عن الإسلام فينطق الشهادتين. وكان في جملة ما قرأ أنه قرأ حديثا، وكل المسلمين يحفظ هذا الحديث: بلغوا عني ولو آية آية. لكن ما أقل العمال، وقليل من عبادي الشكور، ولا بد من العمل بعد العلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا: فدخل المسجد وبعد فراغه من أداء الصلاة المفروضة أمسك وكبر الصوت وقرأ سورة الفاتحة على الملأ أمام المصلين. قالوا: وقراءته ضعيفة جدا، فقد أسلم منذ وقت قريب، ورجل لا يعرف العربية، فكيف يجيد سورة الفاتحة في هذا الوقت القصير؟ قالوا: فقرأها وكان يتكلم بلغة ركيكة، الكلام والآيات لا تكاد تفهم. فلما انتهى من قراءته وانصرف، لحق به إمام المسجد فقال: صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وأنا أحفظ سبع آيات، فكيف الرجل يحفظ القرآن ما بلغ رسالة الله؟ قال: وأنا أحفظ سبع آيات، فأردت أن أعمل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فكلنا مسؤول، الكل مسؤول عن كتاب الله. قصة ثانية، وأحب أن أذكر بها في هذا المقام بمناسبة هذه الأيام العطرة التي عشناها وتنعمنا بها، وفيها يوم عرفة، يوم عظيم يغفر الله عز وجل فيه لعباده الموحدين. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يحج هذا العام مع رفقة صالحة، والتأشيرة قد تأخرت والفوج قد سافر ولا رجاء إلا في الله، فيتصل بي وهو حزين: التأشيرة ما جاءت، التأشيرة تأخرت، أريد أن أحج بيت الله تبارك وتعالى، هذه أول حجة أحلم بالوقوف بعرفة. فقلت له: فصبر جميل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واتصل بي بعدها بساعات فقلت له: أبشر. قال: قد وصلت وسأسافر غدا، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني. فبشرته، وقبل السفر قال: معي أموال لتوزع على المستحقين. قلت له: قد ضاق الوقت، سر على بركة الله، وإذا جئت رتبنا وصنعنا ما تريد. قال: أريد أن أنفق في هذه الليلة. قلت له: يصعب الأمر، انطلق وستؤجر بنيتك إن شاء الله تعالى. وسافر ووقف بعرفة وفي يوم النحر وهو يطوف ببيت الله العتيق في الشوط الثاني، يسقط مع ما يتمتع به من قوة فائقة. لم يمرض يوما من الأيام وما اشتكى وجعا، يسقط على الأرض مغشيا عليها. فقال: أريد ماء. ثم فاضت روحه يبقى الله تبارك وتعالى وهو محيي ويبعث على الخير ان شاء الله. نسأل الله تعالى ان يرحمه وان يلحقه.